نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فنسأل الله أن يجعلنا ممن يتقون الله، وممن يقولون قولا سديدا، وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يدعون إلى الله جل جلاله الدعوة الصالحة. موضوعي أيها الإخوة في هذه العشية المباركة أغراض سورة آل عمران. وإذا وجدت شيئا من الوقت لبيت طلب أخ من الإخوان في زيادة الموضوع الذي كنت عالجته في مرة من المرات، في المرة السابقة، تربية السادة وتربية العبيد. أحد الإخوان يريد في هذا البحث زيادة وبسطة، ولكن موضوعي الرئيسي الذي لا أريد أن أنهي هذه الجلسات الطيبة إلا وأن آتي على شيء منه، سورة آل عمران. أغراض هذه السورة الكريمة أيها الإخوة اجتماعية، ولا تجدون هذا في كتب التفسير، ولكنكم حينما تتدبرون الآيات معي تجدون إن شاء الله أنها واضحة الغرض تماما تماما. إنها ترمي إلى بناء مجتمع إسلامي متراص متكامل متكاتل موحد لا خلل فيه ولا نقص ولا سبيل إلى الخلل ولا إلى النقص. ترمي السورة الكريمة إلى بناء المجتمع بناء كاملا. أيها الإخوة، ولا بد من تمهيد بسيط. المجتمع الإسلامي يقوم على عقيدة التوحيد، ويتميز عن المجتمعات الأخرى لأن المجتمع الإسلامي مجتمع قائم على توحيد الله، والمجتمعات الأخرى مجتمعات قائمة على الشرك والوثنية وعبادة الطواغيت من البشر ومن غير البشر وعبادة الأهواء. المجتمع الإسلامي قائم على عبادة الله، ويتبع عبادة الله جل شأنه كل خير، امتثال كل أمر كريم، وهنالك بناء جاهلي قائم على الشرك بالله وعبادة غير الله وعبادة الطواغيت والأوثان وعبادة الأهواء وعبادة الطواغيت من البشر الذين يريدون أن يستعبدوا البشر، ويستعبدوا البشر بأي شيء؟ بشهواتهم. يستعبدونهم بتسخيرهم لشهواتهم، ويسخرون في سبيل ذلك نهم البشر. المجتمع غير الإسلامي، المجتمع الجاهلي قائم على هذا، والمجتمع الإسلامي قائم على التوحيد، قائم على العقيدة. ولا بد من أن أقول إن شأن العقيدة كبير لا نقدره قدره. العقيدة تقلب هذا المخلوق، تقلب هذا الإنسان من حيوان إلى إنسان سامي جدا جدا، من حيوان نهم شرس فظ غليظ أكول شروب حافظ على حسود بغيض نكد، تقلبه إلى إنسان مثالي يحب الخير يعيش للخير ويجاهد في سبيل الله. فأمر العقيدة أمر كبير أيها الأخوة، تقلب هذا الإنسان وتغيره، تقلبه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا يتم هذا التغيير إلا ببناء العقيدة بناء صحيحا قويا كاملا. وبناء هذه العقيدة يا إخوة ليس بالأمر اليسير، يجب أن تبنى بناء صحيحا وتغرس غرسا صحيحا منذ أيام الطفولة. أما هذا الإيمان الذي تلقيناه، الإيمان النائم اللاشعوري الذي أخذناه عن آبائنا وأجدادنا مشوبا بمعاني كثيرة، مشوبا بالدنيا وبحب الدنيا وبحب الأهواء، هذا الإيمان أيها الإخوة ليس ذلك الإيمان المقصود. الإيمان المقصود هو ذاك الإيمان الذي ينبشس فيه نور، نور الحق، فيذعن المؤمن ويرى أن الإيمان أمر كبير. أما نحن فلا نرى الإيمان أمرا كبيرا، نحن لا نرى الإيمان أمرا كبيرا، ولا نشعر بالفرق الكبير بيننا وبين أعدائنا، بل إنهم يفضلوننا في معاملاتهم بكل أسف. أيها الإخوة، كما أن العقيدة تغير هذا الإنسان، أعدت هذا الموضوع مرات ولكنكم نسيتوه، توحد قوى النفسية، توجهها وجهة واحدة، وجهة الله، وجهة الخير، وجهة الكمال، فتصبح كل قوى النفس خاضعة لما يريد الله، تشعر هذا الإنسان بالسعادة، تشعره بالقوة. المؤمن قوي لا يعرف ضعفا ولا يعرف استسلاما ولا يعرف خورا، لا تقف العقبات في سبيله. موضوع الإيمان موضوع هام، وموضوع العقيدة على هذا الأساس. هذه العقيدة التي تقلب هذا الفرد وتجعل منه هذا الإنسان القوي الموحد في شخصيته، المتجه وجهة واحدة، الذي لا تعرف المصاعب سبيلا إليه، الذي لا يعرف الخور سبيلا إليه، ولا يعرف الضعف ولا الحزن طريقا إلى قلبه. هذا الإنسان القوي، هذا الإنسان السعيد على رغم ما يحيط به من مشكلات وعلى رغم ما يحيط به من متاعب، هذا الإنسان تغير، غيرته العقيدة. هذه العقيدة التي تغير الأفراد هي التي تغير المجتمعات، هذه العقيدة التي تغير الأفراد هي التي تنشئ المجتمعات، مجتمعات مثالية. الميزان الذي تقيس به الأفراد الذين جعلوا العقيدة غالبة على قلوبهم أن تكون عقيدتهم عليا شهواتهم سفلى، تكون عقيدتهم هي العليا أهواؤهم ورغباتهم هي السفلى، يعني تحت خاضع على العقيدة. أما إذا انعكس الأمر وأصبحت الشهوات هي العليا والعقيدة خاضعة للشهوات، فهذا المجتمع ليس المجتمع الإسلامي وليست العقيدة العقيدة الصحيحة. كما أن العقيدة هي التي تربي الفرد وتنمي الفرد، هي التي تربي المجتمع وهي التي تنشئ المجتمعات الكاملة المجتمعات الماثلة المتماثلة. أيها الإخوة، سورة آل عمران ترمي إلى بناء المجتمع الإسلامي بناء كاملا، فهي سورة اجتماعية. ما قرأت هذا في تفسير، ولكني تدبرت السورة وأريد أن تتدبروها معي لننظر أصحيح ما أقول. ليس فيها أحكام شرعية، ليست كسورة الطفل، ليست كسورة البقرة. سورة البقرة كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، أحاديث عن الطلاق، أحاديث عن الزواج، أحاديث في كذا في كذا. نعم، هنا ما جاء إلا آية تحريم الربا، وهي في نظري متعلقة بالمجتمع، وإن كان في الحقيقة الأوامر كلها تتعلق بالمجتمع، والأوامر كلها تعلق تكون وحدة، ولكن السورة هنا يتضح اهتمامها بالمجتمع وكيان المجتمع وبناء المجتمع. سورة الأنفال يا إخوة، المحور الذي تدور عليه السورة من أولها إلى آخرها آية هي: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم. تجد أن ما قبل هذه الآية كله كأنما يقول أنا أريد أن أصل إلى غرض هو هذه الآية، وما بعدها يقول أنا مرتبط بهذه الآية، وينتهي النصف الأول من السورة ثم تعود الكرة مرة ثانية لوصف ما سبق، لإعادة ما سبق. من هنا سمي القرآن نثاني، يكرر الموضوع مرتين وأكثر من مرتين، وهذه قاعدة تربوية جميلة جدا. لا تكتفي النفس بمرة واحدة، لا بد لها من أكثر من مرة، وليس تكرارا، ليس تكرار على سبيل الإعادة، ولكنه تكرار بلون آخر وبثوب آخر وبعرض آخر وبأسلوب آخر ونواحي أخرى تطرى جديدة، ولكن الموضوع هو عين الموضوع. الموضوع هو سورة غزوة بدر، فتطرق في نصف السورة من سبيل، ثم تطرق في النصف الثاني من سبيل، والنصف الأول فيه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، والنصف الثاني آية مرادفة لها: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم. ما هي المحور، ما هو محور سورة آل عمران؟ ما أذكر أي آية بالضبط تقع من السورة، يمكن أن تنظروا تقريبا الآية 50، الآية 60 في هذه النواحي: يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعدها: واعتصموا. أتمم يا شيخ محمد الأخ، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا تمهيد لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا. تصور أن حبل الله جل جلاله ممدود، وأن الكل آخذون بهذا الحبل، مستمسكون به، كل هؤلاء المسلمين، كل هؤلاء المسلمين مستمسكون بحبل هو حبل الله. لو كان ذلك كذلك لما عرفت الدنيا الآن مخاوف، لكانت الدنيا في سلام. لو اعتصم المسلمون بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذا هو محور السورة الكريمة. وما هي الوسيلة لهذا الاعتصام؟ الوسيلة أيها الإخوة جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك جاء بعد هذه الآية مباشرة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه مسودة. إلى آخر هذه الآية الكريمة. ثم يأتي قول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. لماذا كنتم خيرا؟ خير أمة أيها الأخوة أخرجت للناس هي الأمة التي لها القيادة، هي الأمة التي لها الخلافة، هي الأمة التي لها إنقاذ العالم. هذه هي خير أمة. كنتم خير أمة، كنتم خير أمة لأنكم تصلحون الدنيا. ولم كنتم خير أمة؟ كنتم خير أمة لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أيها الإخوة، هذا محور السورة. فما هي الوسائل التي اتخذتها هذه السورة الكريمة لتصل إلى هذه الغاية؟ الغاية اعتصموا بحبل الله، لا تناموا أيها معاني جديرة بالاهتمام. أيها الإخوة، الأمر الأول والغرض الأول، السورة الكريمة تبين أن بناء المجتمع الإسلامي هو التوحيد. الأمر الثاني، السورة الكريمة تبين أن شأن المجتمعات الأخرى لا قيمة لها، تقليل من شأنه. إذن بناء المجتمع الإسلامي على التوحيد، طبعا مع يقابل ذلك بناء المجتمع الآخر على الشرك والوثنية. بناء المجتمع الإسلامي على حب الله، بناء المجتمعات الأخرى على الشهوات، تقليل شأن المجتمعات الأخرى لا قيمة لها. طبعا وستسمعون الآيات، مخازي المجتمعات الأخرى، تقليل شأنها، بيان مخازيها، تحذير المسلمين من أن يوالوا هذه المجتمعات. وهل معنى ذلك أن ندع هذه المجتمعات بدون دعوة؟ لا، يجب أن نغزوها، أن نغزوها بالأفكار الصحيحة، بالأفكار السليمة. يجب أن ندعوها، يجب أن ندعوها، وسائل الدعوة وطرق الدعوة. هذه أيها الإخوة الأغراض. ونجد في صلب هذه الصورة غزوة أحد وقصة موقعة. وهنا يعجب يسأل السائل، قلت إنها سورة اجتماعية وهذه الأغراض أغراض اجتماعية، بناء المجتمع على التوحيد، تقليل شأن المجتمعات الأخرى المعادية للمجتمع الإسلامي، بيان مخازي هذه المجتمعات الأخرى، المخازي التي تقع فيها، تحذير المسلمين من موالاة هذه المجتمعات، دعوة هذه المجتمعات وغزوها بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم قصة بدر، قصة أحد. أيها الإخوة، قصة أحد تتصل بزلزلة أو بشيء من زعزعة الإيمان بالمجتمع الإسلامي، أو بشيء من زلزلة القلوب. لأن المسلمين فقدوا فيها النصر، أضاعوا النصر بعد. أيها الإخوة، النصر يقوي ثقة الأفراد، كما أن النجاح بالنسبة للفرد يقوي ثقته بنفسه، وكذلك النصر في المجتمعات يقوي ثقتها بها، يقوي ثقتها بنفسه. وعكس النصر، ضياع النصر يضيع شيئا من ثقتها، فاحتاج الأمر إلى ترميم هذا النقص، واحتاج الأمر إلى البيان بأن المجتمعات الكاملة هي المجتمعات التي تذوق ألوانا من المعاني التي يصيبها الجوع ويصيبها الشبع، يصيبها الفقر ويصيبها الغنى، يصيبها العز ويصيبها أحيانا ضياع العز، يصيبها النصر ويصيبها ضياع النصر. فجاءت قصة أخرى ضمن السورة الكريمة لبيان لصلتها المتينة جدا، ثم إن لها غرضا ساميا جدا. ما هو هذا الغرض؟ سورة غزوة أحد وقصة أحد تبين للمسلمين ماذا يجب أن يكون حالهم حين يدال عليهم، حين يغلبون. الآيات الأولى بناء المجتمع على التوحيد. تشرع السورة بذلك: ألف لام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. شروع بالتعظيم والتوحيد والتمجيد، وهذا الاسم هو الاسم الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الذي يستجيب الله تبارك أسماؤه به. السورة الكريمة افتتحت بهذا الاسم الجليل. لماذا؟ لتبين بأنكم أنتم أيها المؤمنون مجتمعكم مبني على هذا الأساس، على أساس هذا التوحيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أيها الإخوة، يجب أن أذكر شيئا. السورة الكريمة 200 آية، 80 منها نزلت بأي مناسبة؟ نعم، وفد نجران. أحسن، نزلت بمناسبة وفد نجران. وفد نجران 60 راكبا جاءوا إلى رسول الله عليه صلوات الله وسلامه يجادلونه ويسألونه ويناقشونه عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآيات الكريمة من أول السورة إلى 84 آية في موضوع هؤلاء. وهي الأغراض التي أذكرها، وهي الأغراض الاجتماعية التي عددتها وبينتها. ثم وفد نجران في أي سنة كان؟ في السنة 9. أحسن، نزلت الآيات في 9، ثم تحتل صدر السورة. الترتيب الذي من عند الله، نزلت في 9 وتحتل صدر السورة 2 من كتاب الله. وبعد ذلك غزوة أحد. غزوة أحد في أي سنة؟ في 6، تبدأ من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. بعد 84 آية، وتمتد 60 آية تقريبا، وتحتل الجزء 2 من السورة الكريمة. لماذا؟ لأن الجزء الأول هو الأهم في بناء كيان المجتمع. الجزء الأول بناء المجتمع على التوحيد، تهوين شأن المجتمعات الأخرى، ويأتي بعد ذلك قصة أحد، تهوين شأن المجتمعات الأخرى، لا قيمة لهذه المجتمعات أبدا، مخازي المجتمعات الأخرى، تحذير المسلمين من المجتمعات الأخرى. كل هذا يأتي في خلال المحاجة مع وفد نجران، ولكنه ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والعبرة بهذا الترتيب النهائي الذي انتهت إليه هذه السورة الكريمة واحتلت السورة الثانية من كتاب الله. انظروا ما نزل في السنة التاسعة قدم، وما نزل في السنة الثالثة أخر، وانسجم الكل وكون وحدة متناسقة مرتبة مبنية على ما ذكر. الأمر الأول بناء المجتمع الإسلامي على التوحيد، الأمر الثاني تهوين شأن المجتمعات الأخرى المعادية، الأمر الثالث ذكر مخازي هذه المجتمعات، الأمر الرابع تحذير المسلمين من هذه المجتمعات، وهذا يرتبط كل الارتباط بنجاح المسلمين وبضياع النجاح أيضا، بفوز المسلمين وبضياع الفوز أيضا. الأمر الخامس دعوة هؤلاء، الأمر السادس ما يكون شأن المسلمين إذا فاتهم الفوز. وتتم السورة، تتمة السورة بذكر شأن المنافقين وهم في المجتمع الإسلامي، شأن المنافقين وشأن أعمال المنافقين وشأن اليهود، وتربط الآيات الكريمة بين المنافقين وبين اليهود، على الرغم من أنها تكلمت في مطلع السورة، في مطلع السورة الكريمة كثيرا عن اليهود، ولكنها تعود وتتكلم ثانية وتذكر مخازي أخرى من مخازي بناء التوحيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا مجتمع قائم على هذا التوحيد. هذه نقطة هامة ركيزة أساسية جدا جدا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مجتمعكم وجماعتكم يا إخوة يجمعها هذا الجامع، تربطها هذه العقيدة، يوحد بين قلوب أبنائها هذا المعنى العظيم، هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. انصرفت القلوب والعقول وتركوك قائما وهي نافذة. وبعد ذلك تبدأ الآيات في الحال تشير إلى هؤلاء الوفد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. إذن هذا المجتمع أيها الإخوة ليس مجتمعا قائما على سنن موضوعية أوجدها الناس من عقوله، هو مجتمع قائم. فهمتم؟ أنا أنصح أن يقرأ هذا الكتاب الإنسان ذلك المجهول، وإن كان صاحبه منابذا للحق ولكنه ذكر حقائق صحيحة تنفع. نعم والله أنا من قديم يعني أحيانا يوجد أحيانا هذه الكتب معلومكم، هذا الكتاب جدير بأن يقرأ، نزل عليك الكتاب بالحق. هذه نقطة. النقطة الثالثة مصدقا لما بين يديه، إن الدين عند الله الإسلام، الشرعة التي شرعها الله للبشر جميعا هي شرعة الإسلام وليست لكم وحدكم أيها المسلمين. هذا ينطوي تحت قوله تعالى مصدقا لما بين يديه، ثم ليعلم اليهود وليعلم النصارى بأن دينهم الإسلام ولكنهم حادوا عنه وانحرف. انظروا إلى المجادلة، ليعلموا أن دينهم الإسلام ولكنهم انحرفوا عنه وحادوا عنه وغيروا وتنكبوا وبدلوا، فليعودوا إلى الدين الذي كانوا فيه. أيها الإخوة، بعد ذلك يقول تباركت أسماؤه مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. آيات التوحيد وآيات التحذير وآيات الوعيد هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تستمر الآيات الكريمة في مجادلة هؤلاء. هو الذي أنزل عليك الكتاب. كان مستمسك هؤلاء آيات من كتاب الله ذكرت عيسى عليه صلوات الله وسلامه ووصفته وصفا بأنه روح الله وبأنه كلمة الله ألقاها إلى مريم. تمسك هؤلاء النصارى أي نعم في بعض الروايات هؤلاء وفد نجران، ولست محققا في الموضوع وإن كان قد ذكر وكل موضوع يحتاج إلى تحقيق. كان فيما جادلوا فيه بأنهم قالوا إن عيسى من أبوه؟ من أبوه؟ فأبوه الله، وأنتم قلتم في كتابكم روح الله، روح الله، وقلتم كلمته ألقاها إلى مريم. هي في الواقع حيلة ماكرة. قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. تركوا قوله تعالى قل هو الله أحد. تركوا قوله تعالى إن هو إلا عبد عليه صلوات الله وسلامه عيسى، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. فهنالك آيات كثيرة واضحة، ولكنهم أخذوا الآية غير الواضحة فقال لهم تباركت أسماؤه في الرد عليهم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، الذين لا يريدون أن يروا الأمور واضحة، الذين يريدون أن يستمسكوا بغمامض الأمور، وهكذا شأن المنحرفين، هكذا شأن المنحرفين دائما يستمسكون بالأمور الغامضة ويدعون الأمور الواضحة النيرة البينة. هو الذي منه آيات المحكمة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والواقع لفظة التأويل هنا معها عنيها عديدة. ابن كثير يقول مثلا يريدون أن ينزلوا هذه الآيات المنزلة التي يريدونها هم، التي تنصر مذهبهم. أي نعم. ويرى ابن تيمية التأويل له معنى آخر، التأويل وقوع هذه الحوادث، وأن هذه المتشابهات ما يتعلق بالأمور المغيبة التي أخبر عنها القرآن، ولا لا يمنع ذكر المعنى الأول الذي قلناه، لا يمنعه لأنه وردت فيه آثار بأن هؤلاء قالوا عيسى وجاءوا بشبه من هذا النوع كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم. أيها الإخوة، من الآيات الكريمة التي تبني المجتمع في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. من الآيات الكريمة التي تبني المجتمع على التوحيد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف بعد بيان أن الدين هو الإسلام، ولكن هؤلاء اختلفوا فيما بينهم واختلفوا عن الحق وخالفوا الحق، هؤلاء النصارى. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. يا أيها الإخوة، وما معنى الآية؟ معنى الآية وإن شأن العلم أن يوحد. أحمد، وإن شأن العلم أن يوحد، ولا شك في ذلك أبدا. وإن شأن العلم أن يسير بكم على الجادة القويمة، وإنكم حرفتم الحق وغيرتم معاني العلم وحملتم العلم حملا من غير أن تفقهوه ومن غير أن تتدبروه وجهلتم أيضا. أيها الإخوة، أنا أقول لو استطاع المسلمون أن يتعلموا وأن يعلموا لزال كثير من الخلاف الذي بينهم. إن سبب الخلاف الذي بين المسلمين هو الجهل. يا أرعوني سمعكم. الخلاف هذه كلها مشكلات ستمر بها يا أخي، ستمر بها في واقع الخلاف بينك وبين أخ من الإخوان، تجد أنك على جهل في المسألة وهو على جهل في المسألة. وأنت تجادل عصبية وهو يجادل حمية. أي نعم. وتمشون. ولو أنك رجعت إلى الموضوع فعلمت فيه الحق ورجع إلى الموضوع وعلم فيه الحق لوجدتما أنكما قد التقيتما. أنتم معي؟ لا شك. إذن الخلاف ما هو؟ الخلاف سببه الجهل. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. يعني على رغم العلم اختلفوا، قاتلهم الله. وكان العلم سببا للتوحيد بينهم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم اختلفوا بغيا بينهم. يعني اختلفوا بسبب الظلم وبسبب البغي وبسبب الانحراف. أيها الإخوة، لابد لي أن أسرع قليلا لأستوفي الأغراض كلها. والآية تبين للمؤمنين أيضا بأنهم ليس لهم أن يختلفوا بعد أن جاءتهم البينات وبعد أن جاءهم العلم. أيها الإخوة، هذه آية عظيمة تصدع بالحق وتقرع الأسماع وتبين للمسلمين بأن اختلافهم وبأن ما وقعوا فيه إنما هو بسبب أهوائهم وبسبب بغيهم وبسبب ظلمهم، ولو رجعوا إلى العلم لرجعوا إلى الحق. أين من الآيات أيها الإخوة التي تبين، التي تميز المجتمع الإسلامي من المجتمع الجاهلي؟ في السورة الكريمة وفي مطلع السورة الكريمة قوله تبارك أسماؤه: زين للناس حب الشهوات. للناس، ويدخل فيهم المؤمنين، يدخل المؤمنون دخولا أوليا، ولكنهم يخرجون من بعد ذلك، من بعد الإيمان يخرجون من هذا الوصف. زين للناس حب الشهوات من النساء، هذه الجهوة الجنسية، والبنين غريزة الأمومة والأبوة، والقناطير المقنطرة غريزة الجمع والادخار، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين، هذا الجانب الثاني، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. من هم هؤلاء الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأصحاب. هؤلاء هم دعائم المجتمع الإسلامي أيها الإخوة. بعد هذه النقطة وهذا نموذج من الآيات التي جاءت، أنتقل إلى النقطة الثانية. المجتمع الإسلامي افتتحت السورة ببنائه على التوحيد. النقاط الأخرى قلت تهوين شأن المجتمعات الأخرى. في مطلع السورة: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إيش معنى الآية؟ معنى الآية أن هؤلاء لا قيمة له ولا وزن له، فهو تهوين من شأنه. وهذه نظرة اجتماعية، تهوين شأن المجتمعات الأخرى نظرة اجتماعية. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وأولئك هم وقود النار، كدأب آل فرعون، شأنهم كشأن آل فرعون. والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. الآية تتكرر في السورة مرتين. في المرة الأولى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. في المرة الثانية بعد 100 آية تقريبا: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت قوما ظلموا أنفسهم فأهلكتهم. نعم، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. وما ظلمناهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. نعم، من تهوين شأن هؤلاء أيضا، تهوين شأنهم وبيان أنهم ليسوا بشيء، قوله تباركت أسماؤه لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة. من تهوين شأنهم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. حينما أخاطب إخواني في المجتمع وأقول لهم انتبهوا هؤلاء، قل يا محمد للذين كفروا ستغلبون، تهوين من شأنه وتقليل لأمره وتوهين لكيده، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتل لن يضروكم إلا أذى، شأنهم شأن بسيط، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون كتبت عليهم الذلة. تهوين لشأنهم، أينما ثقفوا إلا بحبل من الله، إلا إن استمسكوا بحبل من الله وحبل من الناس، ولا يكون لهم ذلك إلا حينما يعيشون في ظلال الدولة الإسلامية التي تستمسك بحبل الله. حينما يعيشون في ظلال الدولة الإسلامية يعيشون آمنين. ولذلك يؤخذ من الآية القرآنية بأن هؤلاء اليهود اليوم مهما بلغ شأنهم ومهما بلغ كيدهم فستدور الدائرة عليهم إن شاء الله. ولكن يا إخوة، لا بد أولا من أن يمحص المؤمنون، لا بد أولا من أن يمحص المؤمنون، وحينئذ الله تباركت أسماؤه يقضي. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق محق الكافرين لا يكون إلا بعد تمحيص المؤمنين في السورة نفسه. أيها الإخوة، الغرض الثالث ذكر المخازي. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. الآية أيضا ترددت مرتين، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك في المرة الثانية ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون في المرة الثانية. نعم، من أيضا من ذكر مخازي هؤلاء، السورة الكريمة تذكر شيئا كثيرا من مخازي هؤلاء. مثلا، ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ذكر لمخازيهم، ذكر لكيدهم، للمستوى الذي يعيشون فيه الذي هو مستوى الكذب، المستوى البعيد عن الصدق. يأمنون أول النهار ويكفرون آخره، هذا ذكر من مخازيهم. ثم يقولون أين ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. يوصي بعضهم بعضا بأن لا يؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحدكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربه أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم به. ما أظن في به يا شيخ سليم. أو يحاجوكم عند ربكم، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. على أي حال، لا ما في به. طيب، الآيات الكريمة، هذه الآيات الكريمة أيها الإخوة اختلف في تفسيرها، هنالك تفسيران. البعض يرى أنها داخلة في النهي، لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا بأن أحدا يؤتى مثل ما أوتيتم ولا تؤمنوا بأنهم يستطيعون أن يحاجوكم عند ربكم. وهذا اختاره الزمخشري وهو جميل. وقول آخر لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تذكروا لهؤلاء المؤمنين من أصحاب محمد شيئا من العلم حتى لا يؤتوا مثل ما أوتيتم، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إذا ذكرتم لهم العلم. وكأني أرجح المعنى الأول. أينا. لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا أن يؤتى. وقوله تعالى قل إن الفضل، هذه جملة معترضة جاءت في الوسط. ومن مخازيهم وإن من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. إيه يعني؟ يعني يقولون ليس علينا جناح إن أكلنا أموال هؤلاء العرب غير اليهود، يعني ليس الجناح إلا إذا أكلوا. هذا من مخازيهم، من مخازي هؤلاء هذا القول أيضا. وفي قوله تعالى الإنصاف الجميل من القرآن الكريم، نعم، وإن منهم من يؤديه إليه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. نعم، البخاري يذكر قصة يقول كان رجل من بني إسرائيل استدان من رجل 1000 دينار فقال أبغني الشهود، فقال كفى بالله شهيدا، فقال الوكيل، قال كفى بالله وكيلا. هذه القصة في كتابي في صحيح البخاري. فذهب الرجل ولم يأتي بشاهد ولم يأتي، ثم أراد أن يرد المبلغ، فماذا فعل؟ بحث عن سفينة تصل به إلى الرجل فلم يجد، فأتى إلى قطعة من الخشب فنقرها وجعل المال في وسطها وكتب رسالة وألقاها في البحر. خرج الرجل صاحب الماء ينتظر أن يأتي الرجل، فإذا به يرى هذه القطعة من الخشب فيأخذها لبيته فيفتحها ويجد المال فيه. ثم يأتي الرجل ومعه 1000 دينار إلى صاحب الحق ويقول له هذا ماله، فيقول ألم ترسل إلي شيئا؟ فيقول بحثت عن سفينة عن مركب فلم أجد. فقال قد بلغ الله عنه وقد وصل المال الذي أرسلته. نعم، من الإنصاف أيها الإخوة في كتاب الله أنه يذكر ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، فيهم أناس يؤدون، ولكن الغلبة الكسرة الغالبة. وبكل أسف هذا حال المسلمين اليوم، فيهم صالحون لا شك أبدا، ولكن الكسرة التي غلبت عليهم أخذت من صفات اليهود والمنافقين الشيء الكثير بكل أسف. ونرجو الله تباركت أسماؤه أن يقيض للمسلمين من ينقذهم ومن يدعوهم إلى الخير من أمثالهم. من مخازي هؤلاء وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب وإن منهم لفريقا. السورة الكريمة ذكرت كثيرا من مخازي لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. من مخازيهم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة تحذير المؤمنين منهم، تحذير المؤمنين منهم. أول آية حذرت المؤمنين بعد قوله قل اللهم مالك الملك، قال تبارك أسماؤه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاة ويحذركم الله نفسه. أن تفعلوا هذا، أن توالوا هؤلاء. وبعض إخواننا من يومين ثلاثة بعض إخواننا من العلماء يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه تنطبق على أخيك البشرية. إيش يعني؟ يعني تحب النصراني ما تحب لنفسه. يا أخي هذا تأويل للكلام. نعم نحن نريد أن نهتدي النصارى وندعو له، ولكن يجب أن لا نغالط. الآية في المسلمين والآية في المسلمين، إنما المؤمنون إخوة. أما هؤلاء أما هؤلاء فقد قال تبارك أسماؤه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال جل جلاله، بين في آيات كثيرة بأنه لا يجوز أن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فالآية الأولى هنا أيها الإخوة التي تحذر المؤمنين، وبعد أن تحذر المؤمنين تحذرهم من أن يخالفوا هذا الأمر، وتقول لهم إن الله بصير، ويحذركم الله نفسه إن الله بصير بالعباد، وتبين لهم بأنه بأن الله تبارك أسماءه يحاسبهم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. هذا كله مرتبط بهذا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا. ومن أيضا هذه الآيات الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذه جاءت مرتين في السورة: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا، في المرة الثانية إن تطيعوا الذين أوتوا الكتاب، ولا الذين كفروا؟ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وكيف تكفرون بالله؟ وكيف تكفرون وفيكم وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أي نعم، من هذه الآيات التي تحذر. الآية التي أعتبرها ممهد لغزوة بدر، لغزوة أحد: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. أتفرجون أن هذه المعاني هي معاني اجتماعية؟ ما عندي في ذلك شك أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم مؤمنين إن كنتم تعقلون. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. شوفوا بساطة المسلمين ومحبتهم لأعدائهم، وأعداؤهم كيف حالهم: عضوا عليكم الأنامل من قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله عليم إن الله بما يعملون إن الله بصير إن الله بما يعملون محيط. نعم، ويأتي بعدها: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ما هو الارتباط بين غزوة بدر وبين هذه المقدمة؟ ما هو الارتباط يا شيخ حسن؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، وبعدها وإذ غدوت، وبعد قوله تعالى وإذ غدوت: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. الطائفتان بنو سلمة وبنو حارثة، وبنو سلمة قبيلة جابر ابن عبد الله، وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم يقول جابر: هذه الآية نزلت فينا وما أحب أنها لم تنزل فينا، لأن الله تبارك أسماء يقول: والله وليهما. إيه، ما هو ارتباط هذا بقوله لا تتخذوا؟ يحتاج إلى شيء من التفكير. والإخوة تعلم البقاعي يقول هذا عبارة عن الدليل بعد القاعدة. ما هو الدليل بعد القاعدة والمثال بعد القاعدة؟ لا تتخذوا بطانة، وقد سار معكم هؤلاء المنافقون حتى إذا بلغوا شوطا من السير ارتدوا، فأرادت قبيلتان ليستا من قبائل من المنافقين أن ترتد أن ترجع. هذا هو تأثير المنافقين. إذ هم الطائفة يا أيها الذين آمنوا، هذا تحذير أيها الإخوة. الآن أصل إلى النقطة التي بعدها هي النقطة الخامسة، وهي دعوة المؤمنين إلى غزو هؤلاء. وتجد أن السورة الكريمة قد ذكرت ألوان من دعوة هؤلاء، بدأت بقصة عيسى من بدايته. ما هو الغرض؟ الغرض يقولون إنه ابن الله، ولكن الله تباركت أسماؤه يخص قصته. ماذا يقول؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محرم. نعم ربي إني، وتذكر القصة وتمشي القصة إلى آخرها. نعم، كيف كان يخبرهم بما يأكلون وما يدخرون. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم، إلى آخر القصة. وبعد ذلك الله تبارك أسمع يقول الحق من رب فلا تكن من الممتدين. ذكر القصة أيها الإخوة لبيان من هو عيسى بن مريم. هو ابن مريم، أمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، فلا يمكن أن يكون إلها ولا يمكن أن يكون ربا. هذه القصة إذن لغزو هؤلاء في أفكارهم وتصحيح عقيدتهم. ويأتي بعد هذه القصة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه نوع من الدعوة، نوع من دعوة هؤلاء. النوع الآخر، شوف القصة، البيان، بعد البيان طلب المباهلة، بعد ذلك قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم تقول الآيات الكريمة يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لم تلبسون، يا أهل الكتاب نداء ورثب، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله وأنتم تشهدون، هكذا والله شهيد على ما تعملون. يا أهل قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. إذن أنواع منوعة في دعوة هؤلاء ودعوة وغزو أفكارهم بالغزو الحق ليرتدوا إلى عما انحرفوا إليه إلى الدين الصحيح. هذه خمس نقاط أيها الإخوة، بناء المجتمع على الإيمان، تهوين شأن المجتمعات الأخرى لن يضروكم إلا أذى، مخازي هذه المجتمعات الأخرى، تحذير المؤمنين من موالاتهم، دعوتهم إلى الحق. السورة لا تخرج عن هذه الأغراض. ثم ذكر غزوة أحد. نعم، وفي غزوة أحد أيها الإخوة آيات عظيمة جدا جليلة جدا تبين للمؤمنين ما يجب أن يكونوا عليه حينما يفوتهم النصر. وقد افتتحت حديثي إن كنتم تذكرون بهذه الآيات، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى. افتتحت حديثي هذا الحديث، أول محاضرة تكلمت فيها كانت حول هذه الآية، إن كنتم تذكرون، إن كنتم تذكرون، تذكر قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهينوا ولا تحزنوا وقد بينت أن ما أصاب المسلمين اليوم هو الوهن، وأن الذي يجب أن ينتزع منهم هذا الوهن، وأن على الدعاة أن ينتزعوا الوهن من قلوب المؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لا تهنوا ولا تحزنوا إن كنتم مؤمنين لأنكم أنتم الأعلون. الآية تحتمل هذا الوجه وهو جميل، ولا تهنوا ولا تحزنوا إن كنتم مؤمنين وأنتم الأعلون، أو ولا تهنوا ولا تحزنوا والحال أنكم أنتم الأعلون، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس قوم قرح مثله. هذه الآيات يا إخوة أنا أستخلص منها ما يجب على المسلمين أن يفعلوا، ويتلخص بوجود الطليعة التي تمثل معاني التضحية ومعاني الدعوة. أيها الإخوة، أختم حديثي وأختم هذه الجلسات الكريمة في هذا العام المبارك، وأعتذر من المتابعة لأني بعد قليل أذهب إلى مكة إن شاء الله، وأقضي فترة كذا في مؤتمر هناك، مؤتمر التعليم الإسلامي، ثم أرجع إليكم وأنتم تستعدون لامتحاناتكم وفحوصكم. فأستودعكم الله في هذا العام، وإلى اللقاء إن حيينا إن شاء الله في العام القادم. ونسأل الله تبارك أسماؤه أن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يوفقنا إلى محابه من الأعمال، وأن يوفقنا إلى صدق القول وإلى صدق العمل وإلى العلم الذي ينفعنا. والحمد لله رب العالمين.